من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.